النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات، نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد، نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود، لا تستهين ولا تعود حتى تبيد المعتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 4 صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 8 هلكى ومصابين من الشرطة الأفغانية المرتدة في ننجرهار، هلاك وإصابة عنصرين من البكك المرتدين في الرقة، قنص عنصرين من شرطة حماية المنشآت النفطية في منطقة الندى. البداية من ولاية خراسان: 8 هلكى ومصابين من الشرطة الأفغانية المرتدة في ننجرهار. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على حاجز للشرطة الأفغانية المرتدة بمنطقة بهسود في ننجرهار أول أمس، ما أدى لهلاك وإصابة 6 عناصر. كما فجروا في اليوم ذاته عبوة ناسفة أخرى على تجمع للشرطة المرتدة في مدينة جلال أباد، ما أدى لإصابة عنصرين، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية الشام. من الرقة: هلاك وإصابة عنصرين من البكك المرتدين في الرقة. بفضل الله تعالى، اغتال جنود الخلافة أمس عنصرا من البكك المرتدين بقرية التينة شمال منطقة عين عيسى بمسدس كاتم للصوت، ما أدى لهلاكه. ونشر المكتب الإعلامي صورا لتصفية المرتد، ولله الحمد. وفي عملية أخرى، استهدفت المفارز الأمنية لجنود الخلافة عنصرا من البكك المرتدين عند منزله في حي الصناعة بمدينة الرقة أول أمس بسلاح مسدس، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة. نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وإلى ولاية العراق. من ديالى: قنص عنصرين من شرطة حماية المنشآت النفطية في منطقة الندى. بفضل الله تعالى، استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة ثكنة لمرتدي حماية المنشآت النفطية بمنطقة الندى شرقي بلد روز أول أمس، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية غرب إفريقية. بفضل الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من نصب حاجز على الطريق الواصل بين مدينة ميدغوري وبلدة بنشيك في منطقة برنو أمس، وقاموا بأسر صليبي وقتله، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء. بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس مدرعة للجيش المصري المرتد قرب قرية القرعان غرب مدينة الشيخ زويد بقذيفة صاروخية، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 8 هلكى ومصابين من الشرطة الأفغانية المرتدة في ننجرهار، هلاك وإصابة عنصرين من البكك المرتدين في الرقة، قنص عنصرين من شرطة حماية المنشآت النفطية في منطقة الندى. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سارت كتائب دولتي بعقيدتي وبعزتي، حملت لواء كرامتي بعزيمة وتجلدي، كانت لها كل البلاد نصرت برعب والجهاد، والشر بين الناس عدو والدين أسمى مقصدي. سارت كتائب دولتي بعقيدتي وبعزتي، حملت لواء كرامتي بعزيمة وتجلدي، كانت لها كل البلاد نصرت برعب والجهاد، والشرع بين الناس عدو والدين أسمى مقصدي. كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات، نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد، نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود، لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدي. الصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات، نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد، نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود،